بتمال لحديث الآن، حيث توقفنا عند التقسيم الذي قدمه الصوفية المحب السالك المريد والمحبوب المراد. الكلام بتاعنا من الآن هيبقى عن المحب السالك المريد، أما المحبوب المراد فده هنبقى نأجل الكلام عنه بعد ما نخلص من إيه؟ من المحب والمريد، لأن احنا كلامنا عن المريد على أساس إن المفروض المريد ده هو اللي زي ما قلنا المتشبه، واللي هيبتدي يبقى متشبه ثم يبقى متصوف ثم إيه؟ يترقى يبقى صوفي ويرقى بقى في مراقي الصوفية. أما المحبوب المراد ده من اجتباه الله تبارك وتعالى، ده مقام تاني خالص نبقى نتكلم عليه بعد ما نتكلم عن المريد. المريد زي ما قلنا اول ما بيوصل بيعامل بالرفق لا بالعلم، لان الرفق يؤنس والعلم يوحش. وقلنا انه اول حاجة بيوصي بيها الشيخ مريد او التمييز او المبتدئ او المتشبه، اول حاجة يوصيه بها هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اذا قررت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غل او غش لاحد فافعل. يا بني ذلك من سنتي ومن احياها فقد احياني ومن احياني كان معي في الجنة. فاول حاجة ينبه لها ان ينزع من قلبه الغل والغش. وعشان ينزع من قلبه الغل والغش بيعرفه ايه سبب الغل والغش. ده مرض، ده الغل والغش ده مرض. وده بيجي منين؟ بيجي من التنافس في الدنيا. هتبص تلاقي واحد جات له الدنيا استغير منه تتغني. انت عاوز تحصل على الدنيا باسرع ما يمكنك فهتضطر انك تغش، زي ما قلنا التجار والزراع والعمال كله عشان يحصل بسرعه على ما يريد من الدنيا بيغش. الموظف والمدير وما الى ذلك عشان يوصل للمناصب العليا والجاه والرفعه والمزيه بين الناس هيعمل ايه؟ هيغش. حتى الملوك والرؤساء وما خلافه عشان يوصلوا الى حب الناس هيدلسوا عليهم ويغشوهم. لكن اذا انقطعت الدنيا من قلبه واستوى لديه الذهب والمدر خلاص ما يهموش بقى، ما يهموش الدنيا، مش هيحارب من اجلها. استوى لديه الذهب والمدر واستوى عنده الغنى والفقر. جت ما جاتش يسلم عنها جت، يبقى لا فلان غني وهو لا، هيبقى في غل؟ لا، لقى نفسه ما عندوش وعاوز يبقى عنده، هيستنى لما ربنا يرزقه ويبقى راضي. زي ما قلنا استرسال النفس مع الله حيث يريد، مش كده؟ وترك الاختيار، وبالتالي هيسيب نفسه. فان ربنا جاب له الفقر هيحمده، وان جاب له الغنى هيحمده. بعد كده بيقولوا له: يا بني لا يؤخذ التصوف من القيل والقال، وإنما يؤخذ التصوف بالمجاهدة. بالمجاهدة، خلاص؟ ما تجيش بقى الصوت الصوتية قالوا إيه وتحفظ كلامهم وترددوا زي البغبغان وخلاص، لا، ما بيؤخذش هذا المنهج وهذا الطريق من القيل والقال. وده للأسف اللي احنا بنشوفه النهاردة في بعض مشايخ الطرق، اللي هو حافظ كلام يقوله كده في وسط المجلس تقوم الناس تقول لك يا سلام سبحان الفتاح العليم وخلاص على كده، لكن هو نفسه من جوه مفيش حاجة، مش حاجة أبدا. فلا يؤخذ هذا العلم ولا يؤخذ هذا الطريق من قيل وقال، وإنما يؤخذ بإيه؟ بالمكابدة، بالمجاهدة، بتنقية القلب، بتنقية النفس، الشفاء من الأمراض، الزهد في الدنيا بالإقبال على الآخرة. خلاص بعد كده راحوا ماسكين بقى أساس أساس بقى بعد ما خلص بقى الحضانة. احنا قلنا ايه الرزق في الأول اللي هو الحضانة، هيطبطب عليه ويحن عليه ويبوسه ويحطه على حجره ويهشكه عشان يرفق بيه يقوم يحبه، ولما يحب الشيخ يبقى ملتصق بيه يصاحبه يبتدي يقلده يبتدي يشوف اخلاقيات الشيخ يبتدي بدا حبه. جلس معاه، متى ما جلس معاه استمع كلامه، متى ما استمع كلامه بالحب وانفتاح القلب هيبتدي يتعلم يبتدي ايه يعمل. فلما هنبتدي بقى التعليم بقى بعد الرفق، اول حاجه هيقولها هيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عبد الله عز وجل بشيء افضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. تصور تصور بقى، شوف الكلام ده بقى اللي بيقوله لنا دول، وشوف الكلام اللي بنشوفه النهارده من بعض شيوخ التصوف اللي بيقول لك اتقوا الله ويعلمكم الله، وخلاص لا يعرف يتوضا ولا يعرف يتسلى ولا يعرف يغتسل ولا يعرف صلاه الجنازه، ما حاجه ابدا. هو درويش كده وصوفي وبتاع بركه ويكتب حجابه ويملش عليك وعهد وبتاع، وكلام ايه اللي انت شايفينه ده؟ والرايه الخضراء وحي وذكر، واحنا لسه كنا على المنبر النهارده بنقول ان الذكر يجب ان يكون في السر وليس بالجهر، لان ربنا بيقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول. الخميسيه ده كنا بنشرحها النهارده على المنبر. يسمع بقى الجماعه اياهم دول يفضل قاعد وبصوت عالي وبعض جمل الله هو مش كده وحي وبعد وما الى ذلك. انا مش بعترض عليهم، استغفر الله دول اتيالي على راسي من فوق، انا ما بعترضش على حد ابدا، وخاف اغتاب حد وخاف اعترض على حد. ربنا سايع في ملكه، انا مالي انا مالي، هو اشركني معاه في الحكم على العباد هو اللي يحكم. انما انا بقول الكلام اللي قالوه مين؟ الاوائل السلف الصالح التابعين واللي اسسوا علم التطور. خلاص يمكن الجداد دول عندهم حاجه انا ما اعرفهاش يبقوا يعلموها لي يقولوها لي، انا مش بعترض، لكن بقول هم قالوا ايه. اول حاجه قالوها انك تتعلم الفقه، اول حاجه أول حاجة. ولذلك أول شيء علمه لي شيخي وكان سني في ذلك الوقت 13 سنة، قعدت معاه سنة عامل لي بالرفق. أول ما بقى سني 13 سنة أول حاجة علمها لي الفقه على المذاهب الأربعة. تصور وأنا سني 13 سنة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كان مطلوب مني إن أحفظه وذكره، وده شيخ صوفي وشيخ طريقة. ليه؟ لان اول كلمه قالها واول كلمه قالوها الشيوخ الاوائل هي دي، قال صلى الله عليه وسلم ما عبد الله عز وجل بشيء افضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولعلمكم اخر رسالة ابلغها لي شيخي قبل ما يموت ليلة ما مات وبعتها لي مع رسول من عنده، قال له قل للياسين يعلم الفقه، فطلع كتاب الاسلام واركانه اللي احنا بندرسه النهارده. اول واحد ما يخش عندنا هنا يتعلم بنقول له ايه؟ بدايه كده في المجموعات اللي بتدرس الفقه. الفقه هو ليه؟ لان فقيه واحد على الشيطان اشد من الف عاب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خلاص؟ طيب الحاجة التانية قالوا طب لما علم الفقه اعلمه فين؟ قال لك اوعى تعلمه في الدماغ، تعلم الفقه في القلب. ليه؟ لان القلب هو محل الفقه، حيث قال عز من قائل لهم قلوب لا يفقهون بها. وينقلك الكلام ده لحديث تاني قال فيه صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت طائفة منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أخاذت أمسكت الماء فانتفع الناس فسقوا وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به من علم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى ولم يسمع علما ولم يقبل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هذا لأن الكلام ده بقى مادام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده يبقى اللي جايبه النبي من عند ربنا كقرآن وسنة بقى زي ايه؟ المطر لما هينزل يصادف ارض ثلاث انواع، نوع ارض خضرة تنبت تاخد المية تطلع ايه؟ زرع فالناس تاكل وترعى، وارض تانية ما تنبتش زرع لكن تشرب المية وتشيلها ما مش زي الرملة تبلعها، لا صخر وفيها تعمل بحيرات وتعمل ميه، وبالتالي يروحوا الناس يملوا ويشربوا ويسقوا ويزرعوا. وارض ثالثه، نوع ثالثه من الناس، ده ارض القيعان، ارض ايه؟ لا تمسك ميه ولا تنبت زرع، اما تديها ميه تطير وتضيع. طيب إذا معنى هذا إن أصبح الناس قلوب، ولأن الكلام لكلمة تانية حيث يقول الله تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فجاء ابن عباس خدوا تفسير ابن عباس في الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قالوا الماء العلم والأودية القلوب، فلكل قلب قدر من العلم زي كل وادي، فسالت أودية بقدره، الوادي الكبير خد مية كتير والوادي الصغير خد ميه قليله، فالقلوب اصبحت اوعيه للعلم كالاوديه اوعيه للماء كل بقدره. وقالوا بقى زي التيل ما بينزل في الوادي فسالت اوديه بقدرها فاحتمل التيل زبدا رابيا، وبعدين قال ربنا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. فقال لك اذا نزل السيل على الوادي بيلاقي ايه في الوادي؟ كناسه وزباله ووساخه، يقوم يكنسها يختنها وينظفها ويطلعها على الوش، وبعدين يحلفها يبقى الوادي زي الفل وتبقى الميه زي الفل. فكذلك العلم اذا نزل على القلوب كنسها من الاوضاع والاكدار والامراض والاوساخ فإذا كنس العلم القلب نور القلب، فإذا نور القلب وأصبح القلب منور بالعلم انطبعت فيه صور الأشياء وماهيتها، فبانت في القلب على حقيقتها. فمن أول شيء لعنت الدنيا وقبحها فرفضوها، وظهرت الآخرة بحسنها فطلبوها. واضح؟ العلم هينزل على القلب هيكنسه وينضفه، زي الماء ما نزلت العودية فكنسها وانتبت يذهب دفاع. فإذا نزل العلم على القلب وكانت من الأوضار والأمراض والوساوس نور القلب، فإذا نور القلب انطبعت في مرآة القلب صور الأشياء وماهية الأشياء، حين ذاك بانت الدنيا بقبحها فرفضوه، وظهرت الآخرة بحسنها فطلبوه. طيب وبعدين هل لكم العلم عبارة عن ايه؟ انطباع صورة المعلوم في مرآة قلب المتعلم. ودلوقتي انا بقول كلام، الكلام ده علم يخش القلب، هل الكلام اللي انا قلته ده طلع من عندي راح عندك خلاص وبقاش عندنا حاجة؟ زي المنديل لما طلعوا مجيبه ودهولك، ما بقاش معايا منديل بقى معاك انت منديل، كوباية مية اديتها لك فبقاش عندي مية انت وبقى عندك انت مية. لا، اذا العلم اللي انا بديهولك ما بديكش العلم نفسه، لان العلم عندي قائم ولا يزال. اما بديك ايه؟ بديك صورته، صورته، فتنطبع صورة المعلوم عندي على مراية قلبك انت. واضح؟ فكلما كانت المرآة مجلية كلما كانت الصورة واضحة جلية. صح؟ واضحة؟ وبالتالي هذه الصورة المنطبعة في مرآة قلبك للمعلوم لأن العلم له ظاهر وباطن، ظاهر العلم التعلم وباطن العلم الفهم. وتصبح صورة المعلوم ظاهرها علم وباطنها فهم، والفهم أرقى من العلم وأشرف من العلم، ولذلك نبه الله تبارك وتعالى على شرف الفهم فقال: ففهمناها سليمان وكل آتينا حكما وعلما. إذا فالفهم أعلى من الحكم وأعلى من العلم، فنبه على شرف الفهم. والناس في فهمهم للعلم متفاوتون. ليه؟ فسالت أودية بقدره بحسب انجلاء مرآة القلب، بحسب انطباع الصورة، بحسب الظاهر والباطن لها. طيب بعدين وبعدين قال لك نرجع لورا شويه بقى لعصر الصحابه، هنلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى حقق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بتاع مثل ما بعثني الله به من هدى ومن علم كمثل الغيث الكثير الذي صادف ارضا وقسمها. انا حسست اكيدنا واشيخنا الذين ابدوا الدين. ابدوه يعني ايه؟ خلوه ابدي لا يزول. ابدوا الدين وحققوا الشريعة وبينوا العلوم انقسموا الى ثلاثة اقسام. اما القسم الاول فهم علماء القرآن الذين عرفوا علوم وفنون النحو والتصريف وكلام العرب وفتح لغتهم. فحفظوا القرآن وحفظوه وفهموا وفهموه وفسروه في النحو والصرف والإعراب، وهم المفسرون، ونشأ منهم علم التفسير. وخلي بالك لان في هنا نقطة لفت نظرنا لها، قالوا التفسير حاجة والتأويل حاجة، اما التفسير فهو علم. اسباب نزول الآية واعرابها ومعاني ألفاظها وما تطلبه وما تؤدي إليه وما تدعو له والقصة وعلم القصة وخبر السابقين والقصص وما إلى ذلك، هذا هو التفسير. وشرط للتفسير كعلم حدود لا يمكن أن يتجاوزها عالم، هي السماع والأسف. بمعنى لا يمكن ان تفسر القرآن إلا بالسماع والأثر. منين؟ من الشيخ. والشيخ منين؟ من شيخه. وشيخه منين؟ من شيخه، حتى يوصل للتابعين، والتابعين جابوها من الصحابة اللي كان القرآن بينزل عليهم، وعارفين اوله واخره الآية دي نزلت لمين ونزلت ليه. زي ما كنا بنقول قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه خذ العفو وامر بالعرف، مش كده؟ قلنا انه قال يا رب والغضب، قال له استنى لما اتقل وبعدين اتقل ونزل، قال له وبعدين قال له يا رب والغضب، قال له ايه؟ واما ينزغنك. الكلام ده انا جبته منين؟ ما اقدرش اجيبه من دماغي، لكن بالسماع والاثر، مش كده؟ فعلم التفسير لا يجاوز السماع والاثر مطلقا. فما حدش بيفسر القران النهارده، ما حدش يقدر تقول، ما تقدرش تقول لي بيفسر القران النهارده ايا كان مهما كان، سواء من علماء النهارده ولا علماء امبارح، مفيش حد بيفسر القرآن، انما هم بياخدوا ايه؟ بالسماع والأثر. الفرق بقى بين واحد وواحد، واحد حافظ وواحد مش حافظ، واحد قاري وواحد مش قاري، واحد تمى وواحد ما تماش، واحد تتبع الأثر وواحد ما تتبعش. فتقول الشيخ فلان بيفسر القرآن في التلفزيون، والشيخ فلان بيفسر القرآن في الراديو، والشيخ فلان كاتب التفسير، بيختلفوا، هم بيختلفوش، ما حدش يقول من دماغه ابدا. كل واحد جاي منين؟ من فوق بالسماع والأثر، وكل ده علم التفسير. خلاص. أما علم التأويل فدي حاجة تانية. معنى التأويل رد الآية لما تحتمله من معنى بحسب وضع اللفظ بشرط ألا يخالف ذلك قرآنا ولا سنة. إزاي؟ نشوف فرق بين التفسير والتأويل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. السماء فين؟ كناية عن السحاب. خلاص؟ والماء في حد يجهل الماء اللي هو المطر. الأودية معروفة، سالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيع. خلاص؟ يبقى كلام واضح. وبعدين يقولوا إن ده مجاز عن الحق والباطل، دي أقصى حاجة. ده تفسير متحكم في اللفظ. او اللفظ المتحكم في التفسير بالسماع والاثر ونزلت ليه ونزلت فين وحدوتتها وكيف. اما التاويل فيقوم بقى يبتدي يقول لك الماء عباره عن العلم والاوديه عباره عن القلوب. او ده تاويل مش تفسير، لانه ما جت سيره علم في الايه ولا جت سيره قلوب في الايه، مش كده؟ يبقى جم علماء التفسير حفظوا القران في قلوبهم ونقلوه من قلب الى قلب حفظا وفهما ومعنى اللفظ واسباب نزول الايات، وتقيدوا بهذا العلم بالسماع والاثر. خلاص. النوع الثاني من العلماء هم علماء الحديث. كان في طائفه من الصحابه رهنوا انفسهم لضبط افعال رسول الله واقواله وتقريراته وصفاته، واعتمدوا على الحفظ فحفظوا ذلك في قلوبهم حتى جاء الاوان ودون علم الحديث. واصبح علماء، واول ما دون علم الحديث دون في عصر عمر بن عبد العزيز، بعت لابي بكر بن عمرو بن حزم قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فاني خفت دروس العلم وموت العلماء. فدون. واول من دون عبد الملك بن جريج بمكة، هو الاوزاعي، الاوزاعي اسمه عنه الاوزاعي وسفيان الثوري، دول اول من دونهم. ثم انتقل العلم الى الطبقة الثالثة اللي منهم الامام مالك حيث صنف موطأ. خلاص. وبعدين بقى ننزل بعد كده الجيل اللي بعد كده الامام البخاري ومسلم وولا. علماء الحديث تفرغوا لضبط بقى الصحيح والحسن، ونشأ من علمهم لعلم اخر، علم الجرح والتعديل وحفظ الرجال وحفظ الرواه وحفظ تواريخهم، وقسموهم منازل ودرجات. فاصبح في علوم الحديث علم الجرح والتعديل والمعلول والسقيم والسليم، علم الحديث. فحفظوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من العلماء هم علماء الفقه، الذين عرفوا الحلال والحرام والامر والنهي، ونشأ من علمهم علم اخر وهو علم اصول الفقه وكيف ترد الفروع على الاصول والقياس والاجتهاد والتعليل وعلل الامور، علل الامر والنهي، وكل امر معلول، وكيف تقاس المسائل على العلل الاساسية. ونشأ من هذه العلوم علم اخر هو علم الخلاف وعلم الكلام وعلم الجدل. علوم علم الجدل ده علم، وعلم الكلام ده علم، وعلم الخلاف ده علم. كل ده نشأ من علم الفقه. نشأ من علم الفقه حاجة تانية، علم الحساب والجبر. ليه؟ لأنه من ضمن علوم الفقه علم الفرائض، والفرائض أي المواريث اللي ربنا قال لكم كذا ولهم كذا ولكم كذا ولهم كذا، وبعدين قال إيه؟ فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيم. فالمواريث اسمه علم إيه؟ الفرائض. ولما قال أفرضكم علي أي أعلمكم بعلم الفرائض اللي هي المواريث، عليه نبي طالب. فعلم الفرائض المواريث أدى بيهم لاختراع علم الجبر. ليه؟ والصدق والنص والتلت والربع. وانت يا راجل اللي معاك بكالوريوس النهارده، لو مسكت الايه وقسمتها انت مش عارف تلم الواحد الصحيح. انت مش عارف تلم الواحد الصحيح، لان راجل متجوز ومخلف اولاد، ولد وبنت، هيقول ايه؟ ولهن الربع مما تركتم، بقى في ربع. ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن. يبقى احنا هنجيب الواحد صحيح وندي الثمن للزوج، يفضل سبع اثمان يجوا الاولاد، هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين، هي ابوه وامه لكل واحد منهما الثلث. بقى الاب بياخد السدس والام تاخد سدس، والزوجة تاخد التن وترجع تخش في الاولاد والبنات، يبقى لازم تتعلم الحساب. صح. وبنام دخلت في الحساب بقى فيه جبر وجذر تربيعي وربع ونص وتلت، والرد بقى ومش الرد، علم المواريث بقى حكاية الرد ومش الرد شغلانة طويلة. يبقى اذا هؤلاء العلماء اللي كانوا ارض سربت واخاذات حفظت الماء وسئت وعلمت وتعلمت وعلمت الناس، ادي طوائف العلماء الثلاثة، علماء القرآن اي علماء التفسير، ثم علماء الحديث، ثم علماء الفقه، ودول معروف مين هم، معروف مين هم، ائمة. مفيش النهاردة بقى حد يساويهم او يدانيهم، ما يجرؤش حد النهاردة يقول انا هبقى زي دول. لا، ما ترك الاوائل من كلمة لقاء. واي واحد النهاردة هيتكلم في علم من الثلاثة دول هياخد من مين؟ من دول. تيجي للمفسرين هتلاقي طبقات، الزمخشري والالوسي عامل كتاب الشهاب، والفخر الرازي، والجلالين، والبيضاوي، والقرطبي، وهكذا. وكل دول خدوا منين بقى؟ ما احنا قلنا بالتماعي تلاقي كل واحد من دول بينسب المعاني اللي بيقولها لمين؟ لابن عباس والسعد والحذيفه وقلنا المجاهد وعطاء وهكذا. وتيجي لعلماء الحديث هتجدهم نقلوا بس فلان عن فلان عن فلان، لكن لهم علم اللي علم الرجال، علم الرواح، عشان يطلع التنت ويطلع الصحيح والسقيم والمعلول والمرفوع والمقطوع خلاص. مين النهارده يجي في البخاري ويعمل فيه حاجه؟ تعمل فيه ايه؟ مين النهارده يقدر يالف كتاب زي البخاري؟ تجيبه منين؟ تجيبه منين؟ ده خلاص، ده البخاري قص كتابه عن شيوخه، شيوخ البخاري 280 شيخ بالاسم، بيقول اخبرنا فلان. لما تعد اخبرني فلان ده، تعد ان اخبار البخاري بالاحاديث تجدهم 280 شيخ، فتتلمذ على 280 شيخ عشان يلم كتاب. طب هجيبهم من تمنين الشيوخ دول؟ ما ماتوا ما خلاص، هجيبهم فين؟ وبعد كده نيجي لعلماء الفقه، هتجد مدارس، مدرسة زي مدرسة مالك أسس فقه على إيه؟ على فعل أهل المدينة، هو قاعد في المدينة بقى، فشاف الناس بتعمل إيه وسألهم، مشايخه مين؟ شيوخ المدينة، علماء المدينة، بتعمل كده ليه؟ قال لك والله شفت شيخ عمل كده، خدت بالك؟ ولذلك مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، فجاه مالك شاف نافع بيتوضا ازاي؟ قال له اتوضا، فاتوضا قدامه، قال له جبت الوضوء ده منين؟ قال له شفت ابن عمر بيتوضا، قال له ابن عمر شاف مين؟ قال له شاف رسول الله، قال له طب وريني بقى، وخاتب ورا. يبقى ادي مذهب مالك، خده من فعل اهل. تيجي النهارده حد بقى شايف اهل المدينه، اهل المدينه النهارده زي هم بتوع زمان، النهارده هتيجي تجيب منين فقه زي فقه مالك وتقلد لي كتاب وتقول لي انا ما بقيسش بالمذاهب زي الولاد الصغننين اللي لسه بيصحوا على روحهم دول، اقول لك انا ما امنش بالمذاهب، انا اخد من الكتاب والسنه. شوف الهبل، شوف العبط. ها؟ زي النهارده طالب دخل اعداد وطب قال لك لا انا مش هو الطب، مين واعداد وطب؟ دكاتره بتوع دول انك مشهد. قال تألف طب، تألف طب. يعني حاجه غريبه. تيجي بمذهب الامام ابو حنيفه، ما خافش بقى فعل حد. طب مدرسة اسمها مدرسة الرأي. مدرسة الرأي عمل عقله. لكن هو أبو حنيفة قاعد يقعد يقول يعمل عقله؟ لا، ده خد من شيوخ. أتت مدرسة الرأي صحابي جليل اسمه عبد الله بن مسعود، عارفينه؟ قدمي ابن أم عبدة عند الله أثقل من جدل أحد. هو ده فقيه العراق الأصلي اللي أسس المدرسة الفقهية في العراق. ومنها نزلت لأبو حنيفة فسموها مدرسة الرأي. مش مدرسة الرأي يعني قلب دماغه على مزاجه، لا، مدرسة الرأي لأنها اعتمدت أساسا على رأي مين؟ تمام، تعود أصحابي. فهمنا؟ يبقى دول الثلاث طبقات من العلماء، اللي هو علماء التفسير ثم علماء الحديث ثم علماء إيه؟ هل تقل؟ طيب يبقى احنا ابتدينا بقى قلنا لا يؤخذ التصوف من قيل وقال، بل يؤخذ بالمجاهده والتعلم. وقالوا ان اول حاجه هنتعلمها هي ايه؟ الفقه، لان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال لك كل ظاهر خالفه باطن فهو باطل. فاذا كنت ما انتش عارف تتوضا يبقى وضوءك غير صحيح، تبقى طلاقك بالتالي ايه؟ وقف بقى ووطي واعمل لي فيها خاشع وارتعد. ويجي واحد يقول مثلا او الامام يقرا يقول ان ربي الله، تقول وتعمل لي المناظر دي. طب فين انت صلاتك باطله يا ابني؟ مهما قشعت في صلاتك، طب ايه يعني؟ مهما اسجد ساعه ونص لكن ما تسعه تسجد سجود غير صحيح. الانس مش في التراب، سجل على قرطك بس. مهما تجدت بقى ساعه ونص سجود ايه؟ غير صحيح. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى بدايه كده لازم نتعلم الفقه. فتعالى الشيخ طريقه من الطرق، ما تعامل شيخ، عامل شيخ وتعالى اقول له اشرح لي الفقه وتاني مش عارف حاجه. الحاله دي بقى ايه؟ مدعي. مش كده؟ لان ظاهره خالفة. هتيجي منين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل بمقتضى ما علم ورثه الله علم ما لم. خلاص؟ اتات علم الصوفيه علم الوراثه وليس علم الدراسه. ومن هنا قال ان اول طريق العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحب ثم العمل ثم النشر. النشر ايضا قال اولا علموا، فحين علموا عملوا، وحين عملوا عرفوا، وحين عرفوا شاهدوا، وحين شاهدوا تحققوا. وقدنا الكلام ده لقول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقال لك استماع ثم بعد الاستماع الفهم العين الحب النشر. فهؤلاء علموا، وحين علموا عملوا بما علموا، فعرفوا، وحين عرفوا شاهدوا، وحين شاهدوا تحققوا، دخلوا تحت إن في ذلك لذكرى اللي هو القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذا لا ينتفع بالقرآن إلا من كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. الله، طب ما ده هيقودنا لحتة تانية. ليه؟ قال لك طب ويسمع إزاي؟ ويسمع إزاي؟ عاوزين نبتدي بالسماع. ليه؟ لأن زي ما قلنا من عامل بمقتضى ما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. سألوا عشان يصلوا الى علم الوراثة لابد من علم الدراسة، فهم اخذوا علم الدراسة. لما عملوا بعلم الدراسة ورثوا ومنحوا علم الوراثة. هذه الاساس بقى، ما فيش بقى فيها واتقوا الله ويعلمكم الله تيه. لان معنى واتقوا الله ويعلمكم الله لهم هم كلام تاني. التقوى قالوا ايه؟ انك تنظف قلبك. فاذا نظفت قلبك والقيت قلبك بالسمع اصبحت كل مسام جسمك اسماع، وكل ذرات شعرك ابصار، فاصبح سمعك بصرك وبصرك سمعك، واولك اخرك واخرك اولك، فسمعت الكل بالكل. ازاي؟ قال لك انت هتسمع ايه؟ استمع بقى عندهم اللي هو اول حاجه في درجات العلم الاستماع. هتسمع ايه؟ قالك هتسمع حاجتين، قال الله وقال رسول الله. شوف الكلام بتاع الطفيله ده بتوع زمان، ما فيهاش بقى سادوس بسبوس جربوت يا بكلويز يا بكلويز يا راعي الغنم والمعيز خبطه واحده يعني، ايوه وخبطتين يعني، لا ما فيهاش بقى الكلام ده. فلاش بكلويز يا بكلويز يا راعي الغنم والمعيز خبطه واحده يعني، ايوه وخبطتين يعني، لا ما فيهاش كده. ما فيهاش الشيخ علام يتكلم بالاحلام واحلامه بالتكنيكالر وسنت كروفت وودن مخت والكلام اللي انت بتشوفه ده. مفيش بقى الدروشة دي والهبل واستبح المدلتمة والريالة، مفيش الكلام ده. الناس بنتكلم على مستوى ما احناش قده، احنا مش فاهمينه، احنا ماشيين على داز، احنا شايفين اللي انت بتقول ايه. انا هتسمع ايه؟ قال الله وقال رسول الله. قال الله كلام ربنا، قال رسول الله كلام ربنا برضه. ليه؟ قال لك لان ربنا يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. طيب ما دام هتسمع قال الله، اذا ربنا يخاطب، فهو خطاب من الله لك، وهي رساله من الله اليه، وايات الله خطاب ورساله وكلام. كلام ربنا كله كلمه من حيث ذات التوحيد، والكلمه الواحده من القران كلام ربنا كله من حيث سعه العلم الازلي. الله، يعني قال لك يعني القران كله كلمه، كلمه واحده بس. ليه؟ لان اللي قالها الواحد، اللي قالها الواحد، يبقى كلامه كله كلمه واحده، لانه مش هيقول ويستنى يقول ويستنى يقول. انت دلوقتي انا بتكلم بقالي نص ساعه بتكلم برتب كلامي، هل ربنا لما بيجي يتكلم بيتكلم الكلمه ثم كلمه جمله ثم جمله؟ اصبح يتربص بالزمان صح، واصبح لازم يقول دي الاول ثم دي الاول ثم دي بعد دي ثم دي بعد دي، بقى يرتب، بقى محتاج لترتيب افكار وتربص زمان. ولكنه تبارك وتعالى لا يحتاج لترتيب افكار ولا تربص زمان ولا يشغله شان عن شان. يبقى كلامه كله كلمه خلاص، يبقى كلامه كله كلمه من حيث ذات التوحيد، وكل كلمه فيها زي بسم الله، هي دي كلامه كله من حيث سعه العلم الازلي. ولذلك لما جم يتكلموا عن القران قال لك القرآن كله في البقرة، والبقرة كلها في الفتح، والفتحة كلها فبسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم فبسم الله، وبسم الله فبسم، وب في الب، والب في النقطة، والب في النقطة. يبقى القرآن كله فين؟ في النقطة، وتبقى النقطة دي عبارة عن ايه؟ القرآن. طيب يبقى هنسمع كلام ربنا وكلام رسول الله. طيب وصلنا لدي. طب عاوز اسمع، اسمع ازاي؟ قال خلي بالك انت مش انت اللي هتسمع، لانك ما تقدرش تسمع. الله، امال ايه؟ قال لك لا، ان الله يسمع من يشاء. يا شوف شوف التوهان، شوف احنا بنتوه مع الناس ازاي دول. الله، يعني انا دلوقتي ما اقدرش اسمع؟ قال لك لا، بدليل ان ربنا قال له انك لا تسمع الموت، والناس مش ميته ده ناس صاحيه. ان الله يسمع من يشاء، وقال ولو شاء الله لاسمعهم، وقال لو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم كده. اذا ان الله يسمع من يشاء، يا نهار ابيض. طب واخرتها؟ طب وبعدين بقى كل ما اجي ابتدي اعمل حاجه تقولي لا ما يسمع، ما تعرفش تعمل. قلت اجاهد، قلت لي دخلت في دائره الاختيار. وبقى الاختيار منك وإرادة، وبعدين دخلت في الإرادة والاختيار تركت الايه التسليم والاستقامة. طب واعمل ايه؟ قال لك ما انت هتتقلب في رمضاء الإرادة وتخرج عن كل مألوف وعادة. لا إله إلا الله. شوف علم القوم علم صعب. طب نرجع للكلمة اللي قالوها لنا، إن الله يسمع من يشاء، وقال لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طب أوصل الله إزاي دي بقى؟ أوصل لدي إزاي؟ ده ربنا بيقول إذا قرئ القرآن، ما إحنا لسه قايلينها النهارده، وكأن الكلام ماشي مع بعض، خطبة ماشية معانا، مع الصلاة ماشية معانا، مع الدرس العملية كلها إيه؟ وربنا مرتبها لنا ترتيب حلو أوي. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال لك آه. يبقى إذا البداية أنت هتبتدي تسمع. فإذا ابتديت تسمع بآداب السماع أسمعك الله. خد بالك، بدأت تتعلم بآداب التعلم فهمك الله، زي ما أنت فهمناها سليمان. إذن هبتدي بقى أنا أسمع، وإذا سمعت صح هيسمعني ربنا. خلاص؟ طب عاوز أبتدي أسمع، قال لك لا، للسمع آداب. ما هي آداب الاستماع؟ قال لك تعالى شوف ربنا أدت حبيبه ازاي. شوف كل حاجة بردها بالقرآن والسنة ازاي. شايف؟ يبقى عشان يرد كل حاجة بالقرآن والسنة يبقى لازم ايه؟ حافظ القرآن، ولازم يبقى حافظ ايه؟ ولازم يبقى فقيه، ولازم يبقى عارف. ولذلك بشر الحافظ ابو اليزيد البسطامي لما قالوا له، قالوا له ده في شاغل ولايه وكرامه والعالم ملموم عليه. تعالى يا ابو اليزيد نشوف. فخد الراجل اللي قال له تعالى نروح ناخد منه البركه ونقبل يده وناخد من عنده العلم. وارد ابو اليزيد البسطامي ده حاجه كبيره قوي، حاجه قضبانيه فوق ما يتخيلوا عقلك. ها؟ فراح ابو اليزيد البسطامي فقول ايش؟ تعبك بعيد قوي. يستنى الراجل على باب بيته من بعيد، ما قريب ما يجيبوش عشان يخلي الراجل طالع من البيت راح الجامع، يوم يمشي وراه يتلمس البركه، وبعدين يقف من بعيد كده ومفروض انه بقى صاحب ولايه كرامه يحس بيه. فاذا اراد له اللقاء اذن له. سويد يتربص بالراجل، بط لقى الراجل خارج من بيته وماشي راح الجامع. حاجه بقى قيمه وقيمه ودقن وحاجه ولابس صوف والوسط عاد حاجه منظر. فمشي ابو نزيد وراه شويه بص الراجل عليه ده وتفر. بص شاف وتفر في اللي اتت في اتجاه القبله. طب ده انت في الشارع، ده انت مالك ومال القبله ده في الشارع. طب واخد ايدي اللي معاه يلا بينا. الراجل ده ليس على شيء، هذا الرجل غير مؤتمن على ادب من اداب الرسول، فكيف يؤتمن على مقامات الولايه والكرامه؟ فهو بعد المشي قال بمشاهده انك رجعت للجامع بادي من النبي صلى الله عليه وسلم نقل المسجد، فوجد نخامة في القبلة فحكها أو حكها من ترتيبه هنا سوا. وقال إذا كبر أحدكم وقف للصلاة فإن الله في قبال وجهه فلا يصلن أحدكم في اتجاه القبلة وإنما عن يساره أو لخت قدمه. يبقى مش في المسجد ده، يبقى حتى وأنت في الشارع أدب من أداب الرسول. طب ما أنتش عارفه يا عم الشيخ وتقول لي ولاية وتقول لي كرامة، لا سلام عليكم. شوف بقى، عشان كده لما قالوا علمنا مستفاد من القرآن والسنة السطرة. عشان كده لما قالوا من لم يتحقق بالشريعة أو لم يتجوز ولم يتفقه مش عارف فقد إيه تزندق وكده إيه كلام مضبوط. لما قالوا علمنا الذي نتفق مع الكتاب والسنة مضبوط. لكن بقى لما تيجي النهاردة الشيخ فلان بيعمل حجابة ويفلح المندب ويقول يا بكلاوي يا بكلاوي وما يعرفش يصلي صلاة الجنازة ولا كذب الجزاء ولا حاجة ما إيه ده جيبه إيه؟ يبقى جاوبه منين؟ دجل بقى. دجل مش كده؟ يبقى دجل. طيب احنا رحنا مع ابو اليزيد البخاري ونسينا كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في اداب في الاستماع. قال لك اداب الاستماع، تعالى نشوف ربنا اتى بالنبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ لان اول من استمع رسول الله، ربنا قال له واتبعني. قال وسلم وسلم يوم ينادي منادي من مكان قريب لكن الجفا الكلمه. قالوا ايه؟ واستمع الكلمه. يبقى اذا اول من استمع مين؟ رسول الله. كيف استمع رسول الله وكيف ادبه ربه في الاستماع؟ قال له اول حاجه قال له ايه؟ قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. قلت له ابدا. هو كان جبريل بيقول له ايه؟ الف لام ميم. وهو وراه منه يقول ايه؟ الف لام ميم ذلك الكتاب وذلك الكتاب لا ريب فيه. وراه منه قال له لا لا تحرك به لسانك لتعجل به. ان علينا يا جماعه هو قران. فاذا قراناه فاتبع قرآن أي فاستمع قرآن فاستمع قراءته. فإذا قرأناه فاستمع قرآن ثم إن علينا بيانا. إذا أحسنت الاطلاع رزقناك البيان. فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا وقال له إيه كمان؟ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني حلما. يقول لك ما تتعكنش. آلي آداب الاستماع اللي علمها ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب عاوزين نتكلم بقى بعلم الجماعة الصوفية دول عشان يعلمونا آداب الاستماع. قال لك أول من سيطرت عليه الهواجس والوساوس لم يستمع. طيب اعرف منين بقى سيطرة الهواجس والوساوس؟ طب عاوز استمع استمع ازاي؟ قال لك الوساوس والهواجس دخان دخان في النفس يغفش عليك ويغفش على مرايه القلب تقوم ما تسمعش كويس. طب الدخان ده جاي منين؟ قال لك لابد له نار. طب وناره فين؟ قال لك في النفس. النفس قال لك لان النفس بتعطف بداية كده ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. يبقى اذا كلنا ذوي لقوت أمارة في البداية إلا ما رحم ربي. يبقى احنا بالبداية كده مستنيين الرحمة دي عشان نفوق الأمارة دي نتخلص منها. يبقى اذا النفس أمارة. النفس الأمارة دي فيها نار مطلعة بخزان. النار دي عبارة عن ايه؟ عن شهوات النفس. شهوات النفس هي شهوة الغضب، شهوة الجاه، شهوة المال، شهوة الفرج، شهوة السلطان. شهوات هذه الشهوات النفس هي دي من طلع نار. قال لك ايه الحطب بتاعها اللي بيولع؟ حطبها الدنيا. كده هي شهوة الجاه. الجاه ده فين؟ شهوة المال. المال ده فين؟ في الدنيا. شهوة الفرج فين؟ في النساء. النساء فين؟ في الدنيا. ربنا بيقول ايه؟ لسه قارينها دلوقتي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبعدين ما تبكر أقول أنبئكم بخير من ذلكم. إذا الدنيا وما فيها من شهوات هي الحطب الذي تمون به نار النفس فتتعجل. فإذا تعجل تحرض القلب. إذا نار النفس تأججت كان نتيجة ذلك أن القلوب تحرجت. فمن يريد الله أن يهديه يطرح صدره للإسلام ومن يريد ان يظله يجعل صدره ضيقا حرجا. فاذا تأججت النفس نارها تحرجت القلوب في صناعها. رافض ما تفلقهاش العلم معرفة الإسلام. يبقى أول آداب الإسلام أن تتقلص من الوساوس والهواجس التي هي دخان النفس الناشئ من نيران الشهوة التي زادها وقودا الدنيا وما فيها. يبقى بداية كده عشان نبقى متقدمين لآداب السماع أن ننتبه للدنيا وقمحها فنرفضها، وننتبه للآخرة وحسنها فنطلبها. مما قول من قول الله زين للناس حب الشهوات، وبعدين قال قل أنفعكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري، وبالتالي هتتنبه لقبح الظلم فتنفضها ولحسن الآخرة فتطلبها. وبالتالي هتبتدي تسمع وانت ناوي تعمل بما تسمع. فإذا بدأت تسمع وانت ناوي العمل بما تسمع، هنا البداية خلاص. وتلقي السمع وتنصت ولا تعترض ولا تلتفت له. ولذلك اول كلمة علمتها وانا داخل عن جدنا الشيخ انه وثانيا اذا جلست بين يدي الشيخ فلا تلتفت لنظرك يمنة او يسوى، وركز عينيك في وجهه وفمه ولسانه. اولا. ثانيا اذا سألك بسؤال فلا تبه حتى يكرر سؤاله ثلاثة. ازاي؟ قال لك لان رسول الله كان كذب، كان يقول معاذ يقول لقيت رسول الله وسعديت ويسكت. ايوه رسول الله عاوز ايه؟ نعم فيه؟ لا مش معاذ قال كده. حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخلافه ليس بيني وبينه الا مؤخرة الرحم، ثم قال لي يا معاذ فقلت لبيك رسول الله وسعديت، ثم سار الساعة، ثم قال يا معاذ فقلت لبيك رسول الله وسعديت، ثم سار الساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديت. شفت؟ طب ده معاذ لوحده. طب تعالى في الحج الاكبر ايها الناس، اي شهر هذا؟ فسكتوا فسكتنا حتى ظننا انه سوف يسميه بغيره. ابو نبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه كده، ادي حسن السماع. طب جابها منين؟ قال لك هو نفسه اتعلمها. ازاي؟ قال اسمع ربنا بيقول له ايه؟ ارايت كيف فعل ربك لاصحاب الفيل؟ رد قال له لا ما شفتش، ما كنتش في ابنك ولا انا اتولدت تعمل فيه يا جبريل. هو حصل ايه؟ قالوا كده؟ ولا لما ربنا سأله قالوا ارأيت كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ سكت. مكمل سأله تاني قال الم يجعل كيدهم في تضليل؟ رد قال له بلى. زي ما قال ألستم ربكم؟ قالوا بلى. قال له الم يجعل كيدهم في تضليل؟ سكت. هو بقى كمل وقال له ايه؟ وارسل عليه طيرا من ابابيل. قال له لا ايه ازاي؟ تقول ايه؟ ولا سمع؟ قال لم يجعل كيدهم في تضليل. شفته؟ اما قال له الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض؟ رد عليه ولا سمع؟ أما قالوا أليس الله بكاف عبدا؟ رد عليه القرآن كله أسئلة، كله خطابه للنبي إيه؟ أكيد جاوب ولا سمع؟ شفت إزاي؟ يبقى من أدب الاستماع ألا تلتفت يمنة أو يسرى، أن تركز بصرك في شيخك أو معلمك الذي يعلمه. ثانيا لا تقاطعه مطلقا، ثالثا تلق رجليك اليه بكل سمعك بكل سمعك استمعوا اليه وانصتوا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا الاستماع والانصات الانصات السكون المطلق والسكون الدائم هذا تعلق ما تقوله له لما بيتقالك بيجذب انتباهك بيجذب انتباهك بالسؤال فيقرا اذنك بالسؤال زي ما قال لك الف لام ميم يعني ايه دي تقرأ للاسماء عشان ينبهك للي جاي الله لا اله الا هو الحي بس اما قال لك ارايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا انت سؤالي قال له انا شفته مش قصدك على ابونا اسد ولا سكت ولا سكت فالسؤال لجذب الانتباه يبقى لما بيسال ما تقولش من ده سالك وكرر السؤال واراد منك الاجابه يبقى اداب الاستماع التخلص من الدنيا تنقيه القلب من حبها والتعلق بها التفرغ من العلائق والاقبال على الحقائق الانصات للكليه عدم الالتفات والمقاطعه ما تطلبش الا ما تاخذ ما تيجي النهارده انا بكلمك في الوضوء تقول طب واستحمى ازاي استنى الاول لما تتعلم الوضوء فتتعلم الاستحمام فما تفرضش على العالم ما يعلمك من علوم بل اتسامع وخذ العلم منه فترة ليه؟ لانه هيديك بقدر استيعابك هو عارف النهارده دي ايه وبكره دي ايه عشان ما يقدرش ينتهي من علم العلم الا اذا استوعبت العلم ولذلك كانت الصحابه بتقول وكان ابن عباس بيقول وكان يقولوا كانت الآية من القرآن تنزل الآية نحفظها ونعمل بها وبعدين تنزل الآية عشان كده قال كان القرآن ينزل ونرسخ الإيمان قبل القرآن وتنزل الآية نعمل بها وحي الناس تاخذ القرآن وما في قلب أحد ذرة من إيمان ولذلك خلقوا الصحابه بالقران على مدار 23 سنه عشان كده الصحابه ما فيش زيهم يشهد زيه 23 سنه ليتخلق وسئلت عائشه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه شكرا القران يبقى اول حاجه في بدايه التعلم هو الجبن نعم فاذا سمعت اسمعك الله بدل ما هتستمع لادب الاجتماع اسمعك الله فاذا اسمعك الله علمك الله فاذا علمتك عملت بالمقتضى ما علمت فاذا عملت بالمقتضى ما علمت ورثت علم ما لم تعلم والمطلع من الله والمعلم من الله علم الانسان ما لم يعلم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلموا والمفهم مين ففهمناها سليمان والمانع مين الله ورثه الله يبقى المورث مين الله يبقى الكل مرجعه